هذا من نوع التعبير، يعني تسأل تقول الخطيب أحيانا يحرك يده، أو أحيانا يظهر علامة الانفعال أو التأثر أو التأثير على وجهه أي نعم، فما في بأس التحلق أي تحلق. على كل حال كانوا يكتفون بالخطبة، كانوا يوم الجمعة يكتفون بالخطبة ويتهيئون في هذا الوقت للجمعة بالغسل والطيب ولبس الثياب الحسنة أي نعم، فكانوا يكرهون يعني الزيادة على الخطبة، ولا في بأس إذا دعت الحاجة ما في بأس أن تلقى الدروس يوم الجمعة، لكن يقلل من شأن الخطبة، والخطبة واجب استماعها، واللغو فيها يلغي أجر الجمعة، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، لكن ما قال لا صلاة له. نعم، ما هم انتهت أسئلتك. الخطبة بالله، الخطبة بالعربية، أقول الخطبة بالعربية، الذين لا يفهمون يصح أن يترجم لهم، يترجم لهم بلسانهم، ينتهي يخطب الخطبة بالعربية حتى ينتهي منها، ثم لا بأس أن يترجم يعني للسامعين إذا كانوا لا يفهمون أو فيهم من لا يفهم، إما بعد الصلاة وإما بعد نهاية الخطبة أو قبل الصلاة إذا كانوا كلهم أعاجم، يبين لهم ترجمة الخطبة ثم يخطب بالعربية ثم يصلي. هل يصلي بغير العربية؟ أي لا. الله سوائله. تحلق المنيع في الحديث قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة، أنا قلت هذا أنه تهيئون تفرغون للتهيؤ لصلاة الجمعة. أي أنا هذا الحديث أنا أوردته، ليس موجود في مخليا به، ما منكم من المخاطب؟ كان النبي يخاطب الصحابة، نعم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ورد في بعض سياقات الحديث أنه يخلو بالمؤمن ويضع عليه كنفه، أي نعم، ويضع عليه كنفه ويذكره بما عمل، ثم يلتفت يمينا وشمالا قال ليس عليك، فإني كما سترتها عليك في الدنيا أسترها عليك اليوم، أو كما ورد بهذا المعنى والله أعلم. نعم، كما هو نص الحديث، من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكان كمن أدى عمرة. نعم، فكان كمن وهو متوضأ لا بأس، ما يلزم أنه إذا كان على وضوء ما يلزم أن يرجع إلى بيته من المسجد النبوي ويتوضأ إلا إذا احتاج. اتقوا الله ما استطعت. شوف بارك الله فيك، فعل الحسنات الله سبحانه وتعالى يجزي عليها على فعل الحسنات بقدر ما فعل، بقدر ما فعل. فإذا كان في بيته ونزع من بيته وتوضأ في بيته ناويا أن يذهب إلى مسجد قباء فهذا طبق الحديث وله الموعود بالحديث. ها؟ أي تحت ظل رمحي وقت يقول كده. طيب واللي يسوقون الديمقراطية بالدبابة أسلحة الدمار الشامل، شوف شوف بارك الله فيك، لا تحت ظل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسل بالسيف، يعني من خصوصياته موسى عليه السلام أرسل إلى اليهود ومعروف ما اشتهر به اليهود، أي نعم، وعيسى أرسل إلى النصارى وقد اشتهروا بالطب وكذا وإلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالعربية وقد اشتهر العرب بالفصاحة، وما من أحد من الأنبياء إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيت هو وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وطبائع البشر ما تستقيم إلا بالترغيب والترهيب. فالقرآن يعني لمن كان ذا عقل ويسمع ويجيب، من كان مائلا لا بد من تعديله بالقوة، ما ننكر هذا. بلى جعل رزقي تحت ظل رمحي، أو حلت لي الغنائم، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحل لأحد قبلي، والذي أحلها هو الله. وإذا كان الله عز وجل الخالق هو الذي شرع هذا، فما وجه الاعتراض؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، نقول ربنا إرهابي؟ اللهم صل وسلم على رسول. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي يعلم ما يصلح عباده. فرسالة نبينا كاملة في الإصلاح وفي إعلاء كلمة الله. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول. بحسب القدرة، إن كانت لديك قدرة. أي نعم، فالصارم المسلول على شاتم الرسول، وإن لم يكن لديك قدرة تفعل ما يمكنك فعله. والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، عصمه الله عز وجل في إبلاغ الرسالة، عصمه من الناس أن يحولوا بينه وبين إبلاغ الرسالة، لأن هذه الآية في شأن أمره أن يبلغ الرسالة، والله سبحانه وتعالى ضمن له أن يعصمه من الناس أن لا يحول بينه وبين إبلاغ الرسالة. تضمن أن حيا وميتا أو فقط في حياته؟ أنت ما سمعتش أنا أقول يا أخواني. أنا أجبت الأخ، والأخ صام من أذنيه عما قلت. أنا قلت لكن الله سبحانه وتعالى كفل لنبيه أن يعصمه من الناس أن يحولوا بينه وبين إبلاغ رسالته، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما أن يصلوا إلى أن يعني أن يذموه، فلن يذموه. الله سبحانه وتعالى يقول إن شانئك هو الأبتر، ويقول إنا كفيناك المستهزئين. فالله سبحانه وتعالى تكفل بذلك، ونحن علينا من الواجب في نصرته وتعزيره بقدر ما نستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبقدر ما نستطيع. ونصرة الرسول ليست بالكلام والمظاهرات والهذيان، نصرة الرسول بالعمل بسنته بحسب الاستطاعة والقدرة. بارك الله فيك. ونصرة الرسول ليست بالإضراب عن الطعام، أو أن الرسول مات ودرعه مرهونة، آلة الحرب مرهونة عند يهودي في أصواع من شعير، 30 أين عبر دب أو كذا، أو صاع من شعير. فالمعاملات إذا كان فيها مصلحة، ما نكون يعني أهل حمق ونرفض ما فيه مصلحتنا في الدنيا والدين، على أساس أنه هذا والله دنماركي، ولا هذا أمريكي، ولا أي نعم. فهل من العقل أن يحرق الإنسان ماله لأنه دنماركي، أو يحرق سيارته لأنها أمريكية؟ هذا ما هو عقل. يعني المسألة حسب ما يخارجك، وحسب يعني المعاملة التي فيها غنى لك وقوة تتعامل مع اليهودي ومع غيره. نعم يا شيخ. على كل حال، نحن لنا ولاة أمر. لو أن وزارة التجارة قررت ولا ويترى في هذا إضعاف يعني في المقاطعة، قررت المقاطعة ترى فيها إضعاف للمقاطع، فنحن نقول بالسمع والطاعة. القنوت أي يعني هذه النوازل القنوت في صلاة الوتر. نعم، دائما في صلاة الوتر. والإنسان نحن في مصيبة حتى يعني ندخل الجنة، أو نحن لا نأمن حتى ندخل الجنة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما أن تعتبرها نازلة نزلت بالمسلمين، فالمسألة على كل حال هم لن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيء. هذا الوصف الذي يصفونه لا ينطبق على النبي. وقد ذكرت لكم هجاء العوراء أم جميل امرأة أبي لهب تقول محمد قلينا ودينه مذمم، ما قالت محمد استغفر الله، مذمم قلينا ودينه أبينا، قال انظروا كيف يصرف الله عني سبها أو هجاءها، تهجو مذمما وأنا لست مذمما. فمهما فعلوا لا ينطبق هذا الوصف على النبي. أي نعم، لا ينطبق هذا الوصف على النبي. والشيطان لا يتمثل به، لو مثلوه برسم أو صورة أو كذا هذا شيطان لا يمثله ولا ينطبق عليه، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. نصرة النبي بمتابعة سنته وبذل ما يمكن ويستطاع بحسب القدرة بدون حمق. وهي ما هو صحيح، لا هذه بالجوالات، من هو صاحب الجوال؟ مجهول. من هو اللي أرسل؟ من الذي يقول أنا ما أعرف هذا ها؟ أي لكن من هو أساسها؟ من هو الذي ينشرها؟ مجهول في مجهول. أي نعم. وهل أخرب العقول وكذا إلا مثل هذا النشر؟ أي نعم. طبق منهج أهل الجرح والتعديل على مثل هذه الأمور، لا تقوم بها حجة. كذبوا على الرسول، ثم يكذبون على كبار العلماء. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسولنا. ثم الذي لا يبين نفسه ولا يبين لنا يعني فتوى اللجنة الدائمة وكذا بتواقيعهم وهم يسألون ويقرونها، لا يعتبر هذا الشيء. ولو حتى فرض يعني المسألة، الفتوى دائما تتغير بتغير يعني النظر والأمور. نعم. ما يحدث في غزة يعني؟ اجتمعوا يا الفلسطينيين، اتفقوا وينصركم الله، اتفقوا أنتم أولا. طب كده حضرتك اليهودين نجحوا إن أنت أما أشوف أنا وبيعمل كده أنا أقول هم، إن أنا أقول هذا يعني اتفقوا لسبب إن أنتم متفرقين. طب هم نجحوا يعملوا الفتنة إن أنت مقابل إن أنا وأي مسلم يشوف هذا وبعدين يقول هذا إيه، هم اللي عملوا كده بعضهم يعني، هم يطبعوا فينا وإحنا نقول إيه أحسن أكتر يعملوا كده، هما كده نجح في السياسة بتاعته، هو كده نجح، هو بينه وبين نفسه هو نجح. ليش ما تنجحوا بالاتفاق والاتحاد؟ هو عمل فتنة، هم عملوا فتنة كده، هما يموتوا بعض واحنا نتفرج ونقول لك هما يستاهلوا. الظاهر ان خرجنا عن يعني عن الطمأنينة والسكينة. الله المستعان. على كل حال، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اليهود آلهة، اليهود يعني إذا لا حتى أشد ما يكون من التفرقة هو السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فهذا ما حصل إلا بإذن الله. ارجعوا إلى الله عز وجل والله يرفع البأس والبلاء عنكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا وعد من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم. فالسلطة الآن يعني والعياذ بالله أنه بعضنا يعني دعوتهم واحدة ووطنهم واحد ولغتهم واحدة ومصلحتهم واحدة، فبسبب إرادة العلو أو بسبب أمور لم يشرعها الله عز وجل تفرقوا واختلفوا. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يؤلف قلوبهم بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يقول الله له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فالأمر نعود إلى الله عز وجل، وإذا صدقنا في العودة مع الله ألف الله بين قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا ردا جميلا وأن يرد شارد المسلمين إلى رشده. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.